لما شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم، السماء ترفع بمنها وتشاركنا في الترانيم. لما شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم، السماء ترفع اسمي يسوع العظيم، السماء